وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال إن الله الصف سقطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ف

والله مع الصابرين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم لَنَا فِئَةٌ Ha ha ha. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتدبر وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض What I

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن لا انفصام لها الله سميع عليم صدق الله